غالي عليك يا حبيبي قول بحبك مرة ما يخليك دي ليالي قلبي مستني دي حكاية سهلة جدا مش مستنى الفوق يا حبيبي هات عينك في عينيا كفاية تسوق ده انا ياما شفتها في عينيك رح عيش يا إما أنت يا إما بلاش أنا حسيت كلام قلته ولا خبيت عليك حبي كلام أنا قلته من قلبي حبيب أنا ليك ومش رح عيش يا إما أنت يا إما بلاش مش رح عيش يا إما أنت يا إما بلاش أنا حسيت كلام قلته ولا خبيت عليك حبي كلام أنا قلته من قلبي حبيب أنا ليك ومش رح عيش يا إما أنت يا إما بلاش.